بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر من دروس نخبة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. نعم أجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ثم المسؤول وموجب الرد إما أن يكون لشخص في مثل الطعن جواب على اختلاف وجود الطعن أعم من أن يكون لأمر يدفع إلى زيادة الحرام أو إلى الرد. طيب المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر لما فرغ من ذكر المقبول وقسمه باعتبار مراتب القبول أربعة أحسان: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ثم أيضا قسم المقبول باعتبار آخر وهو باعتبار العمل به قسمين: المعمول به وغير المعمول به، المحكم والمختلف ومختلف الحديث. الآن شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن المردود فقال ثم المردود وموجب الرد، يعني السبب الذي يوجب رد الحديث واحد من أمرين عند الحافظ بن حجر: إما أن يكون لسقط من إسناد، يعني إما أن يكون هذا الرد ناشئا عن سقوط راو من الإسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، وهذا الطعن في الراوي إما أن يكون طعن في العدالة أو يكون طعن في الضرب فقال، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي وهذا المراد به العدالة أو إلى ضبطه. السؤال الآن شروط الحديث المقبول كم؟ خمسة شروط، فكيف يكون موجب الرد سببين فقط؟ المفروض الآن إذا ذكرنا أن شروط الصحيح خمسة فتلقائيا ينبغي أن يكون موجب الرد خمسة، إذا اختل واحد من الشروط الخمسة فهو موجب للرد. فكيف الحافظ ابن حجر يقول وموجب الرد إما أن يكون لصحف أو لطعن، فهما موجبان فقط، فما الجواب؟ ها؟ لا ها؟ الشذوذ والإعلان مرجعه إلى الضبط. كيف مرجعه إلى الضبط؟ لأن الضبط عندنا نوعان: إما خلل دائم عام أو خلل طارئ في رواية واحدة فقط. فإذا اختل ضبط الراوي في حديث واحد نتج عنه الشذوذ والإعلان. إذا كان هذا سوء الحفظ ملازما للراوي في عامة حاله نتج عنه سوء الضبط العام اللي هو نقول خلل في الضبط. طيب على هذا إذن أين شرط الاتصال؟ ها؟ السقط. طيب إذن السقط في هذا المقصود اللي هو المحترز من اشتراط الاتصال خرج السقط، وباشتراطنا للعدالة خرج المطعون في عدالته، وباشتراطنا للضبط خرج سيء الحفظ السوء العام أو الشذوذ والإعلام. طيب لو قال قائل نرجع الرد إلى أمرين فقط وهما الطعن في العدالة والطعن أو الطعن في الضبط، فما قولكم؟ لو واحد جاء وقال وموجب الرد هو طعن في الراس، هو الطعن في الراس فقط، ماذا تقولون؟ ها؟ كويس، هو يقول لك ان اي طعن في اي حديث اذا رد حديث فمرجع ذلك الى الطعن في الراس. ليش؟ لان الانقطاع السقط ما الذي نخشاه من السقط؟ جهالة الراوي، يعني لأنه ثمة راويا لا نعرف من هو. طيب ما الذي نخشاه من عدم معرفتنا لهذا الراوي؟ نخشى أن يكون مطعونا فيه. ولهذا إذا أردنا أن نرجع موجب الرد عموما فمرجعه إلى الطعن في الراوي، إما تحقيقا أو على سبيل الظن، أو لأننا لم نجزم بأنه معروف العدالة ومعروف الفضل. ومن هنا إذن موجب الرد، إما أن نقول خمسة موجبات، أو نقول موجب الرد هو طعن في الراوي وحده. أما زيادة السقط فهذا تفصيل من الحافظ بن حجر، لأنه سيضطر ويحتاج إلى ذكر أنواع السقط. فإذا موجب الرد في الجملة إما أن يكون سقطا في الإسناد، أو يكون طعنا في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون بما يطعن في عدالته، أو بما يرجع إلى ضبطه. الآن سيفصل موجبات الرد، والتي سينشأ عنها أنواع متعددة من الأحاديث المردود. نعم. فقال السقط إما أن يكون للمناج السلف من تصرف المصنف به أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعين أو غير ذلك. كما ذكرنا في أول درس من دروس هذا الكتاب أن الحافظ ابن حجر، أو ميزة من أبرز مزايا كتاب نخبة الفكر والنزهة، أنه مبني على طريقة السبر والتقسيم، يعني يسبر كل أنواع علوم الحديث ثم يقسمها بحيث لا يفوته قسم من الأقسام. الآن لما ذكر أن المردود مرجعه إلى إما إلى طعن في الإسناد أو إلى طعن في الراوي، رجع فقسم الطعن أقساما باعتبار موضع الطعن، لأن السقط من الإسناد إما أن يكون في مبتدأ الإسناد، وهو من جهة المصنف من جهة الراوي مخرج الحديث، أو يكون من جهة من آخر الإسناد وهو جهة الصحابي، أو يكون في الأثناء. فتكون مواضع السقط في الإسناد كم موضع؟ ثلاثة مواضع. ينبغي أن ينتج عنها ثلاثة أنواع من المنقطع. ولهذا قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني من جهة الإمام من يخرج هذا الحديث في كتابه لنقل البخاري أو الترمذي أو نحو ذلك، أو من آخره وهو الجهة التي فيها الصحابي، أي الإسناد بعد التابع، أو غير ذلك. ما هو الغير؟ يعني في أثناء الإسناد، لا من الأول أو ولا من الآخر. الآن بعد ما ذكر لنا المواضع سيبين لنا اسم كل نوع، واسم كل نوع ناشئ عن السقط الإسناد. فالأول المعلق، سواء كان السقط واحدا أو أكثر. ما هو الأول؟ ما كان السقط فيه من مبتدأ الإسناد من تصرف مصنف يسمى المعلق. المعلق سمي بالمعلق نسبة إلى تعليق الصورة على الجدار. الآن لو جاء واحد وعلق صورة على جدار، إذا نظرت إلى هذه الصورة هي متصلة بالأرض أم حدث اتصالها بالأرض؟ حدث لأنها علقت في الهواء، فهي إذن محذوفة مبتدأ الإسناد. من هنا كذلك الراوي أو المخرج إذا حدث أول الإسناد صار الحديث وكأنه صورة معلقة على جدار، سمي بالمعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، يعني بشرط طبعا أن يكون الساقط على التوالي. إذا ما هو المعلق؟ هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، هذا يسمى معلقا. نعم. وبين المعلق ذكره عموم وخصوص المجد، من حيث تعريف المعضل بأنه سقط من اثنان مصائب يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يختلف منه إذ هو أعم من ذلك. طيب إذا قال وبين المعلق والمعضل الذي سيأتي معنا عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه يعني يتفقان في صور وينفرد كل منهما في صور أخرى. ما هو المعضل؟ المعضل هو ما سقط من إسناده راويان او اكثر على التوالي. ها؟ لا، ما سقط من اسناده راويان او اكثر مطلقا ايا كان موطن الاسناد. ومن هنا الان اذا سقط راويان متواليان من اول الاسناد من مبتدأ الاسناد ماذا يسمى؟ يسمى معلق لان السقط من اول، ويسمى معبرا، يسمى معبرا لان سقط منه راويان على التوالي. طيب اذا سقط راويان من اثناء الاسناد او في اخر الاسناد ليس من المبتدأ ماذا يسمى؟ هل يسمى معلقا؟ اذا انفرد المعبر بسقوط راويان او بسقوط راويين او اكثر من غير مبتدأ الاسناد. طيب بماذا ينفرد المعلق اذا سقط راوي واحد فقط من مبتدأ الاسناد ماذا يسمى؟ يسمى معلقا. وهل يسمى معضل؟ لا. ومن هنا فكل منهما انفرد ببعض الصور، ولهذا نقول هذا بينهما عموم وخصوص من وجه. من صور المعلق ان يحذف كل الاسناد، يعني لو واحد حذف جميع الاسناد وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصدق في حقه انه اسقط من مبتدأ الاسناد راوي او اكثر؟ نعم، حتى اسقط الاسناد كله. ولهذا لو واحد منا الان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فحذف كل الاسناد يسمى ويسمى مرفوعا؟ نعم، معلق ولا مرفوع؟ الاسناد معا. ومن صور المعلق ان يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومنها ان يحذف رضا الصحابيه او رضا الصحابيه والتابعين معا، ومنها ان يحذف من حدثه ويوضحه الى من فوقه، فان كان من فوقه شيخا لله المصنف فقد اختلف فيه ان يسمى معلقا او لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو بالاستقرار أن فاعل ذلك ملزم قضي به وإلا فعليه. طيب الصور المعلق يمكن أن يحذف كل الإسناد فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يحذف كل الإسناد ويسقط صحابي فيقال قال عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذا حذفت كل الإسناد وأبقينا الصحابي ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى معلقا ومرفوع. إذا حذفنا كل الإسناد وذكرنا التابع فقلنا مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فكذلك معلق. أو تحذف راويا واحد فقط، راويا واحد فقط من الإسناد يسمى كذلك معلق. طيب إذا حدثك شخص عن شيخ من مشايخك بحديث، يعني ثم حدث هذا الراوي، تصبح الصورة الآن لمن ينظر إليك صار يصبح الإسناد كأنك تحدث عن شيخك. طيب إذا قلت قال فلان وهو شيخ لك، الأصل ما دمت معاصرا ويمكنك اللقاء، بل قد ثبت لقاءك لهذا الشيخ وسمعت منه، سيحمل حديثك على إيه؟ على الاتصال. فإذا تبين أنك لم تسمع منه هذا الحديث ماذا يحكم عليه؟ تدليس المفروض. طيب هنا الآن اختلف أهل العلم إذا فعل ذلك عالم أو إمام في كتاب من الكتب، مثلا البخاري على سبيل المثال يحدث اسم شيخه من الإسناد ويبقي الحديث عن شيخ شيخه، إذا تبين لنا أن هذا شيخ الشيخ في الإسناد هو أيضا شيخ للبخاري قد سمع منه بعض الأحاديث، صورة الآن الإسناد صورة تدليس، صورة التدليس، فهل يقضى عليه بالتدليس؟ الجواب يقول الحافظ ابن حجر فإن كان من فوقه، يعني من فوق الراوي المحذوف شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. إذا لم يسمى تعليقا ماذا سيسمى؟ سيسمى تدليسا. هنا اختلف أهل العلم هل يسمى كذلك أم لا؟ التدليس ما هو؟ ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه الإهام هنا شرط معتبر كما سيأتي معنا. طيب هل مقصود هذا الإمام بحذفه للإسناد إذا أورد حديثا في كتابه هل مراده ومقصوده إيهامنا أنه سمع هذا الحديث؟ إذا كان مراده في إيهامنا فيكون تدليسا، لكن الواقع أن المصنفين من الأئمة يحذفون مبتدا الإسناد لغايات أخرى. ما هي هذه الغايات؟ أحيانا يحذفون مبتدا الإسناد احتصارا، يعني مثلا البخاري رحمه الله يورد الحديث مسندا في موضع ثم يحتاج إلى أن يذكر هذا الحديث بعينه في موطن آخر ليستدل به على مسألة أخرى، لأن طريقة البخاري رحمه الله أنه يبوب بابا ثم يورد الحديث الدال على هذا المعنى، فإذا احتاج إلى ذكر الحديث لأكثر من باب وهو لا يريد التكرار فيورد الحديث بإسناد آخر حتى لا يخلي الموطن من فائدة. طيب إذا بقى عليه مخرج الحديث، والمراد بضيق المخرج يعني لا يكون عنده هذا الحديث إلا بإسناد واحد فقط، لا يرويه إلا عن شيخ واحد، فإذا كرره كان تكرارا محضا، لا فائدة في التكرار إلا التنبيه على الفائدة الفقهية الأخرى، فماذا يصنع؟ يحدث بعض الإسناد ويورده مختصرا. طيب لو حدث بعض الرواة وأبقى شيخ شيخه الذي هو شيخ له، هل يكون هذا تدليس تدليسا؟ لا، خذوها الآن هكذا كما هي. الحكم أو العبرة في التدليس والإيهام، والأئمة المصنفون إذا حدثوا مبتدأ الإسناد إنما يحذفونه لأغراض أخرى غير التدليس، ولهذا لا يصح أن ينسب البخاري ومن معه أو من صنع هذا الصنيع إلى التدليس. نعم. وعندما ذكر التعليق في حسن المردود من جهل لحال محسوس وقد يحكم بصحته فعرف بأن يجيح مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحسسه اختصاص جاءت مسألة التعليق على الإلهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. طيب الآن المعلق من أي أقسام الحديث؟ هل هو من أقسام المقبول أو من أقسام المردود؟ طيب لماذا عددناه من أقسام المردود؟ للجهل بهذا الراوي الساقط، إذ قد يكون الراوي الذي أسقط من الإسناد ضعيفا سيء حفظ أو مطعون في عدالته أو نحو ذلك، فإذا كان مطعونا في عدالته أو في ضبطه سيكون الحديث ضعيفا. لهذا السبب يحكم على الحديث المعلق بأنه ضعيف ما لم يرد من طريق آخر يبين فيها هذا الراوي الساقط من هو. فإذا بين لنا هذا الراوي في رواية أخرى وتبين أنه ثقة حكم على الحديث بأنه مقبول، لكن لا لوروده معلقا بل لوروده من الطريق الأخرى. طيب قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال يعني المعلق الرأى الإمام الذي حدث مبتدا الإسناد جميع من أحذفه ثقات، يعني تعهد وقال أنا لا أسقط إلا راويا ثقة، فهل الآن زال ما كنا نخشاه من كون هذا الراوي المسقط ضعيفا أو لا؟ زال. فهل يقبل هنا الحديث أو لا يقبل؟ مرات عنده ثقة، لكن لو سمى لنا هذا الراوي تبين لنا أنه ضعيف، ولهذا قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام. ما هي مسألة التعديل على الإبهام؟ لو راوي في أثناء حديثه قال حدثني ثقة، من هو هذا الثقة؟ نحن لا نعرفه، لكنه لما هو ثقة وصرح بأن محدثه ثقة يلزمنا قبول توثيقه أو لا؟ طيب الجواب أننا سنقول هو ثقة عندك، هذا الذي يلزمنا أن نعتقده أنه ثقة عند هذا الراوي، لكن يا ترى لو سمناه لنا أليس من الممكن أن يتبين لنا أنه ضعيف عندنا؟ لأن قضايا الجرح والتعديل هي قضايا اجتهادية، قد توثق راويا وتجرحه، أو قد توثق راويا وتجرحه، لأن الأمر مبني على النظر في مرويات الراوي ومقارنتها بروايات غيره، مبني على سعة الاطلاع، مبني على كم الروايات التي ستقف عليها، على مقدار الأخطاء التي ستطلع عليها إلى آخره. كما أن الحال في يومنا الآن في زماننا أمر الجرح والتعديل مبني على كم المعلومات الذي يصل إليك عن هذا الشخص. فمن علم اطلع على حال هذا الشخص قد يطلع على أمر يوجب القدح لا يطلع عليه غيره. فلهذا إذا يمكن أن توثق راويا أو شخصا، فإذا سئلت أنا عنه قد أجرحه وأذكر من حاله ما خفي عليك، وتتفق معي أنه موجب لجرحه. ومن هنا يحتار أهل العلم ويقولون التعديل على الإبهام غير مقبول مطلقا. يستثنى طبعا بعض الصور، يقال إنه يحكم بأنه ثقة عند هذا الشخص، فمقلد هذا الإمام عليه أن يتبعه. نعم. طيب، هو كذلك إذا كانت تعرف ضوابطه، لكن وما أدراك أن هذه الضوابط متحققة في هذا الراوي؟ يأخذ بمنهجه لكنه خفي عليه. يعني مثلا نتفق، يتفق الجميع على أن الرأي يعني من شرط الثقة ألا يكذب. طيب، لكني اطلعت على كذب هذا الراوي وأنت لم تطلع على كذبه، كيف تقول أنا سأجرح وأنت تعذب؟ كيف تعرف انهم الرجال البخاري جاوبه؟ الان هذه المعلقات البخاري سيأتي معنا. ها؟ اي تجرح عدل؟ في المثال الذي ذكرته هذا له مبحث خاص وهو تعارض الجرح والتعليل. الاصل ان يقال ان الجرح المفسر مقدم على التعليل المبهم، إلا إذا أجاب المعدل عن الجرح المفسر بجواب شاف كاف. ما معنى هذا الكلام؟ لأنكم تحتاجون إليه في زمان. راوي عدله معدل، يعني شخص حكم على شخص بأنه ثقة. لو حكمت على شخص بأنه عدل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تقول هو مسلم بالغ عاقل، لا أعرف عنه موجب للتفسير أو لخرم مروءته. هذا معنى إذا حكمت على شخص بأنه عدل، لأنك لست مطلعا على كل ما يصنع. فإذا إذا قلت فلان عدل يعني أنه مسلم عاقل بالغ لا تعرف عنه صدقا ولا خائما من خوارم المروءة. فإذا جاء شخص وطعن فيه وقال هو مثلا البعيد يشرب الخمر، هنا الآن هذا الجارح معه زيادة علم، هو يصدقه في كل ما تقول، يقول نعم هو مسلم بالغ عاقل، أنت لا تعرف عنه مفسقا ولا خارما للمروءة، لكني أعرف أنه يشرب الخمر. هنا يلزمنا قبول كلام من؟ الجارح. ما دام هذا الجارح ثقة عندك يلزمك قبول خبره، إذا كانت المسألة مبنية على مجرد الإخبار. طيب، هنا الآن نقول يقبل الجرح المفسر لأن مع صاحبه زيادة علم وزيادة من الثقة يجب قبوله. فإذا قال الآن المعدل نعم علمت أنه كان يشرب الخمر لكنه تاب وحسنت توبته، الزيادة مع من الآن؟ نقول الآن كأنه يقول هو مسلم عاقل بالغ لا أعرف عنه مفسقا ولا قائما للمروءة، وأعرف ما ذكرت من أنه كان يشرب الخمر وزدت عليك أنه تاب من ذلك. الآن الزيادة معنا مع المعذب. إذن ليس دائما الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن المعذب قد يجيب على الجرح المفسر بجواب كاف شاف. طيب لو لماذا نحن نشترط التفسير الجارح؟ لو شخص فسر جرحه بما ليس هو جارح عنده، يعني مثلا في زماننا أيضا واحد جاء وحكم على راوي بأنه عادل، ثم جاء آخر فطعن فيه بطعن فقال هو من الجماعة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو ممن يقول ويفعل إلى آخره. كيف عرفت ذلك؟ قال لأنه يماشي فلانا، فلان هذا من هو؟ من الجماعة الفلانية. هو الآن زاد عليك علم، هو الآن جرحه بما ظن أنه جارح وهو أنه يماشي فلانا. طيب لو كان الجواب هو يماشيه يناصحه، يماشيه لا يعرف هذه البدعة التي تحكيها عنه، يماشيه هو أعرف به من غيره يحتاج إليه، هو في موقف واحد هو أجمل متعددة، هل هذا موجب للطعن فيه بأن يلحق به؟ إذن ليس ما يحصل الآن في زماننا من أن يلزم الشباب أو يلزم الناس بالطعن في الناس لمجرد أن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني طعن فيه فيلزم الجميع بالطعن في هذا الراوي، هذا كلام باطل وليس جاريا على أصول أئمة الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل أمر اجتهادي، قد تطعن في شخص بما لا أراه جارحا وأنت محاسب وملزم بما تعتقده لا ما يعتقده غيرك، ولا أدع يقين نفسي لظن غيري لأن قول غيري لا يعدو كونه ظنا، وهو يحاسبه الله جل وعلا على ما ظنه وأنت سيحاسبك الله على ما تعتقد لا على ما يعتقد غيره. ولهذا مهما على شأن الإمام، مهما على شأن العالم المتكلم في الداعية أو في أي كان، لا يقبل قوله إلا إذا اعتمدناه. وكلام أئمة الجرح والتعديل كثير جدا في الاختلاف فيما بينهم، سواء في الضبط، سواء في العدالة، سواء في البدع ونحو ذلك. أما يروج للناس أن كل من تكلم فيه يجب قبول هذا الكلام، كما قال غير واحد من أهل العلم، لو سلمنا كل من طعن فيه أو تكلم فيه قبل القول فيه لما بقي أحد. وأنا أهلي ما أقول، لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يتكلم فيه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله وهو منه يوم في يوم ما سأل المطرف بن عبد الله تلميذه، قال ماذا يقول الناس عني؟ هذا من؟ هذا مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، يقول ماذا يقول الناس عني؟ قال أما المحب فمادع وأما الساقط فذاب. فقال الحمد لله لا يزال الناس على ذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني إذا تتابع أجمع عليك الصابعون على أنك سيء فتلك المصيبة وذاك دليل على أنك سيء فعلا، أما إذا كنت بين مادح ودان فذاك شأن الناس أجمعين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ساحر وقيل مجنون وقيل كاهن ونحو ذلك، فمن ذا الذي ينجو من الناس وللناس أمثل؟ هذه كما يقال جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، وإن قال أو إن شئت فقل هي نفسة مصدور. لكن قال من الصلاة هنا لوقع الفتح في كتاب يزيد من صحته البخاري، فما حدث الذي دل على أنه سبب الكتاب بعيدا وإنما حدث لغرض من المقال، وما أدى فيه لغير الجسم ففيه مقال، وهنا الآن تطرق الحافظ ابن حجر إلى كتاب صحيح البخاري، وهو مشهور بالمعلقات. صحيح البخاري فيه قرابة 1641 حديث معلق، كل هذه الأحاديث قد وصلها الحافظ ابن حجر، قد وصلها البخاري رحمه الله في موطن آخر سوى 160 حديثا، 160 حديث معلق لم يصلها البخاري في موطن آخر. هذه 160 ما حالها؟ هل نحكم عليها بأنها ضعيفة على اعتبار أنها محذوفة مبتدأ الإسناد أم ماذا؟ الأصل أن الحديث ما دام حذف مبتدأ إسناده فأنه مردود أو مقبول؟ مردود. ولو كان الحاذف هو البخاري نعم، ولو كان من حذف الإسناد هو البخاري، لكن عرف بالتتبع، عرفت هذه الأحاديث صحيح البخاري بالتتبع، وقد تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله لأن له 3 كتب في معلقات البخاري. الأول اسمه تغليف التعليق، وصل فيه جميع معلقات صحيح البخاري التي وصلها في موطن آخر والتي لم يصلها، وله كتاب آخر اسمه التوفيق، وصل فيه خطه بالمعلقات 160 التي لم يصلها الحافظ البخاري رحمه الله في موطن آخر، وله كتاب اسمه التشوير اختصر فيه تغليق التعليق وحذف الأسانيد وأبقى مجرد المتون. هذا الحافظ بن حجر من خلال تتبع المطبوع منها تغليق التعليق فقط وهو أكبرها وأهمها، مطبوع في 5 مجلدات، وأما الباقي فهو مكتوب في فتح الباري إما في هذه الساري في المقدمة أو في أثناء الحديث على شروح شرح الأحاديث. البخاري ان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول انه عرف من استقراء حال صحيح البخاري ان معلقات صحيح البخاري نوعان، معلقات مجزوم بها يعني يريدها بصيغه الجزم، صيغه الجزم هي قال وذكر وعن، هذه تسمى صيغ الجزم، صيغ التمريض مثل روي وذكر وهكذا من هذه الصيغ اللي هي المبني لما لم يسمى فاعل. عرف بالاستقراء أن البخاري إذا أورد الحديث مجزوما به فهو إيذان منه بصحة الإسناد إلى من أظهره إليه، يعني كأنه يتعهد بصحة الإسناد الذي حدثه، وعلى الناظر أن ينظر في بقية الإسناد الذي أظهره لك. أما إذا رواه بصيغة التمريض فذلك لا يعني أنه صحيح. وعلى هذا إذا وجدنا معلقا من معلقات صحيح البخاري أورده بلفظ قال أو ذكر، مثلا وذكر طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بعرض ثياب لبيث أو إلى آخر الحديث، هذا أورده هكذا الحافظ الإمام البخاري معلقا عن طاووس عن معاذ بن جبل، قال طاووس عن معاذ بن جبل، هل هذا الآن لما قال قال إذا مجزوم به بصيغة الجزم هل هذا يعني أنه صحيح عند البخاري أو لا؟ لا، نحن قلنا هو يعني الصحة إلى من علقه عنه، يعني تكفل لك بالإسناد المحذوف، أما الباقي فعليك أن تنظر فيه. هذا الإسناد الذي أوردناه ضعيف لأن طاووسا لم يدرك معاذا والحديث منقطع، ومع ذلك أورده البخاري رحمه الله بصيغة الجزم. إذن المعلقات صحيح البخاري المجزوم بها هو إذا جزم البخاري بمعلق فهذا يعني صحته إلى من علقه عنه، وعلى الناظر أو الباحث أن ينظر في بقية الإسناد. والثاني وهو من سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو قيل في حضرته كذا أو نحو ذلك. إذا الثاني وهو ما كان السقط فيه من آخر الإسناد من جهة الصحابة، قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابع، ولم يقل ما سقط من إسناد الصحابي، لأننا لو جزمنا بأن الساقط الصحابي لكان الحديث صحيحا إذ الصحابة جميعا عدول، فنقول من سقط من بعد التابع، ولهذا اعترض على البيقوني في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وعدلناها وقلنا ومرسل من فوق او من بعد تابع سقط. طيب وصورته ستكون ماذا؟ هو حديث يضيفه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وصورته ان يقول التابعي سواء كان التابعي كبيرا او صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل او فعل بحضرته، يعني سواء كان قولا او فعلا او تقريرا. اذا المرسل ما هو؟ هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، هذا هو المرسل. هل المرسل من اقسام المردود ام من اقسام المقبول؟ لماذا؟ للجهل بهذا الساقط، اذ يمكن ان يكون تابعيا، واذا كان تابعيا فيمكن ان يكون ثقه ويمكن ان يكون ضعيف، ولهذا قال وانما ذكر بجسم المردود للجهل بحال محسوس، لأنه يُثبت أن يكون صحابياً ويُثبت أن يكون تابعياً، وعلى الثاني يُثبت أن يكون ضعيفاً ويُثبت أن يكون ثقة، وعلى الثاني يُثبت أن يكون حمل عن صحابي ويُثبت أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاهتمام السابق ويتعدد إما بالتجويد العقلي. أما بالتجويد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقرار فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. إذن المرسل عند جمهور المحدثين من أقسام المردود، لماذا؟ خجل الجهل بالساقط من هو، لأن الاحتمال الآن إذا كان عندنا حديث أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون المحدث الذي حدث هذا التابعي صحابيا، وإذا كان صحابيا فالحديث صحيح، لكن إذا كان تابعي فهذا التابعي يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، وإذا كان ثقة فيمكن يكون قد روى عن صحابي مباشرة أو روى عن تابعي آخر، والتابعي الآخر يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيف، وإذا كان ثقة يمكن أن يكون روى عن تابعي آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، على سبيل إذا كان الأمر مبنيا على مجرد التجويد العقلي. أما في أرض الواقع أكثر ما وجد من الروايات فيها ذكر سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم. فهذا هو رأي جمهور المحدثين أن المرسل من أقسام الضعيف للجهل بالساقط. الآن سيحكي لنا أقوالا أخرى منهم من أهل العلم من يقبل المرسل مطلقا لكون الجهالة الراوي الساقط إنما سقط في طبقة من خير الطبقات، وهي طبقة التابعين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالغالب في أهل ذلك تلك الطبقة وذاك الزمن أنهم ثقات. نعم. فإن عرف عن التابعي أن فلان يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف ببقاء الاهتمام، وهو أحد قولين أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والمقيمين تقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل أن يعتبر بمجيئه من وجه آخر يبين الطرق الأولى مرسلا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال قول المحدود ثقة في ذات الأمر. ونقل أبو بكر بن راشد من الحنفية وأبو الوليد الجديد من المالكية أن الراوي إذا كان يسأل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا. إذا هذه أقوال أخرى في قبول المرسل من عدم. هناك من يقبل المرسل مطلقا وعلّلوا قولهم بأن الساقط في طبقة زمنية شريفة فيغلب على الظن لو لم يكن صحابيا سيكون تابعي وسيكون ثقة. وهناك من فصل فقال إذا كان الراوي المرسل التابعي لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة. إذا كان كذلك فالساقط الآن إما أن يكون صحابي أو يكون تابعي، وإذا كان تابعي فالغالب أنه سيكون ثقة. لماذا؟ لأنه ثقة عند هذا التابعي، وكون أن يكون تابعي وضعيف عندنا ثقة عنده احتمال ضئيل، لهذا قالوا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة يقبل حديثه. والقول الثالث قول الشافعي، قال يقبل إن اعتذر، ما دام أنه يقبل إن اعتذر يعني إن لم يعتذر فهو ضعيف، وهو قول جمهور المحدثين كما ذكرنا أن المرسل من أقسام الضعيف، لكنه ضعف ضعف، لكن ضعفه ضعف يسير فينجبر بمجيئه من طريق آخر. هنا الآن قال الآخر ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. يعني إذا من هو المرسل الذي يقبله الكوفيون ويقبله المالكية؟ هو من لم يعرف مرسله هل يروي عن الثقات وغيرهم أم لا. أما إذا جزموا بأنه يروي عن الثقات وعن غيرهم فهو مردود، حتى عند المالكية هذه حكاية أبي الوليد الباجي وأبي بكر الرازي، لكن المشروط عند المالكية والحنفية أنهم يقبلون مراتب التابعين مطلقا ولو لم يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. كيف قرب؟ يعني من كبار التابعين. ولهذا هو لما بدأ الحافظ ابن حجر الكلام عن التابع قال المرسل، قال صورته أن يقول التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا. ليش؟ لأن هناك من أهل العلم من يرى أن التابع الصغير لا يقبل مرسله ولا يتقوى. ليش؟ لأن من فرق من هو التابع الصغير ومن هو التابع الكبير؟ التابع الكبير هو من كانت غالب روايته عن الصحابة لكنه قد يروي عن التابعين. فالآن من ظن كون الساق التابعي قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. أما لو كان تابعيا فهو لم يرى من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فتكون غالب روايته عن التابعين، فمن ظن أن يكون هذا التابع ضعيفا أكثر ولا أقل؟ أكثر. هذا الآن لو كان تابعيا صغيرا الغالب يكون كم راوي سقط من الإسناد؟ اثنين، لأنه في الغالب يروي عن التابعي والتابعي هو اللي يروي عن الصحابة. ولهذا بعض أهل العلم يسمي مراسيل صغار التابعين يسميها معضلات، يسميها معضل، ولهذا لا يقويه ولا يعمل به. وهذا يعني جواب كلامك، لأنه كلام منطقي منهم من يفرق، لأن الشافعي رحمه الله له شروط في اعتضاد المرسل، منها أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا يعني سمى من حدثه لا يسمي إلا ثقة، ويكون غالب روايته موافقة لرواية غيره، لا غير ذلك من شروط. وتشمل ذلك من أقسام الضغط إلى الإسناد، إن كان الإسناد متضاعفا مع الشواهد فهو معضل، وإلا فإن كان الضغط الإسناد غير متواليين في موضعات مثلا فهو مفضل. وكذا سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بضبط عدم التوالي. طيب هنا الآن القسم الثالث من أقسام السقط، وهو ما لم يكن في الأول ولا في آخر الإسناد. إن كان براويين فصاعدا فهو المعضل، وإن كان براوي واحد فهو المنقطع. المعضل والمنقطع لا يعني فيهما وجهان لأهل العلم، منهم من يخص المنقطع والمعضل بما كان السقط فيه في مبتدأه في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، فيكون المنقطع والمعضل قتيل للمرسل والمعلم، فيكون المعضل والمنقطع غير المعلق وغير المرسل. ومن أهل العلم من يرى أن المنقطع هو السقط في أي موضع كان، في الأول أو في الأثناء أو في الأخير، فيكون المعلق والمرسل هو جزء من المنقطع، فهما رأيان. ثم هذا الآن، وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو أيضا منقطع. إذن المنقطع ما هو؟ وما سقط منه راوي او اكثر لا على التوالي، والمعضل ما سقط منه راويان او اكثر بشرط التوالي. بهذا يكون اقسام المردود باعتبار السقط كم قسم؟ اربعه، هي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. هذه الاقسام باي اعتبار؟ باعتبار موطن السقط، باعتبار موطن السقط. الان سيتكلم عن المردود اللي هو بسبب السقط، لكن باعتبار اخر وهو وضوع السقط وخفائه. فقال: ثم ان السقط من الجمال قد يكون واضحا يحصل الاشتراك فيما لذته كجوه الضاوي مثلا لم يعرف من الله عنه او يكون خفيا، فلا يدركه الا الائمه الكتاب المطلعون على طرق الحديث وعلم التسليم. اذا المردود بسبب السقط يمكن ان نقسمه قسمين ايضا، لكن باعتبار وضوح السقط او وضوح الانقطاع وخفائه. قسمين: واضح نسميه منقطع الجلي، وهو الواضح الذي يتفق فيه الجميع، يدركه الجميع. وعندنا القسم الثاني وهو المنقطع الخفي الذي لا يطلع عليه الا الحجاج المطلعون على طرق الحديث وعلله. طيب كيف نعرف ما هو المنقطع الجلي وما هو المنقطع الخفي؟ نعم. تحول وهو الواضح يدرك بهذا الثلاث بين الراوي والشيخ لكونه لم يدر الاخر او ادركه انتساب ما لم يجتمعا وليست له منه اجازه ولا رجاله. ومن ثم حيل الى التاريخ بتضمنه تحرير مباريد الرواد وامتيازهم واوقات طلبهم وامتحانهم. وقد اتضح اسرار دعوى الروايه عن الكفر ظهر في التاريخ كذب دعواه. اذا الاول وهو المنقطع الجلي، كيف يعرف المنقطع الجلي؟ قال: وهو الواضح الذي يدركه الجميع بعدم تلاقي بين الراوي وشيخه. كيف؟ اما بكونه لم يدرك عصره، يعني وهو الصورة الأولى من صور الانقطاع، عدم المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. ما كيف نعرف أن هذا الراوي لم يعاصر شيخه المذكور في الإسناد؟ بأن تكون ولادته ولادة الراوي بعد وفاة الشيخ، فهذا نسميه حديث منقطع بسبب عدم المعاصرة، أو أدركه يعني عاصره لكن لم يجتمعا. كيف لم يجتمعا؟ لا يمكنه لقاء. ولهذا الصورة الثانية من صور الانقطاع وهو الانقطاع الجلي أيضا ثبوت المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء. كيف عدم إمكان اللقاء؟ إما أن تكون ولادة الراوي بعد وفاة قبل وفاة الشيخ بسنتين مثلا، هل يمكن هو معاصر أو لا؟ لكن هل يمكنه السماع منه؟ ولهذا هذه معاصرة تنزل منزلة العدل، لأنه ولد أو لأن سنه لا تؤهله للسماع. أو مثلا ولد قبل وفاة الشيخ بخمس سنوات لكنهما في بلدين متباعدين جدا كمثلا الصين مع المغرب، هل يمكن أن يكون قد روى عنه؟ يعني طفل عمره خمس سنوات يمكن أن يسمع ويعي ولا لا؟ يمكن أن يسمع، لكن هل يمكن أن يرحل؟ لا. ومن هنا سنقول المعاصرة متحققة لكن اللقاء غير ممكن. هذا يسمى انقطاعا جليا. لماذا؟ لأنه يمكن الاطلاع عليه بمجرد معرفة تاريخ ميلاد الراوي ووفاة شيخه، وقد نحتاج إلى بلد الراوي وبلد الشيخ والرحلات متى رحل. هذه الأمور يعرف بها الانقطاع الجلي: تاريخ ميلاد الراوي، وفاة الشيخ، بلد الراوي وبلد التلميذ، والرحلات التي رحل إليها كل من الراوي والشيخ. ولهذا قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم، متى بدأ طلب العلم وارتحالهم، يعني البلدان التي رحل إليها، وقد اتضح أقوام الدعوة الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوة. هذا هو القسم الأول وهو الانقطاع الجلي. الإجازة إلى الوجادة غير معتبرة كما سيأتي معنا. الإجازة والوجادة الإجازة هي كما باختصار هي إخبار جملي. كيف معناها إخبار جملي؟ الإخبار التفصيلي أن أحدثك بلا حديث، يقول لك حدثني فلان أخبرني فلان فتسمع مني الحديث الأول، ثم حدثني فلان أخبرني فلان فتسمع مني الحديث الثاني حتى تأتي على جميع مروياته. الإجازة أقول أذنت لك في أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، فبهذه الجملة يمكنك أن تحدث عني بكل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري بإسناد، هذا يسمى إجازة. الوجادة أن تجد كتابا مكتوبا فيه بخط تثق فيه، يعني مثلا تجد وتقول وجدت في كتاب بخط فلان قال حدثني فلان مثلا. الآن تحديثنا عن البخاري، أنت الآن إذا أخذت كتاب حديثا من صحيح البخاري وحدثت به، هذا التحديث يكون وجادة، كأنك تقول وجدت في كتاب منسوب للبخاري أنه قال حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى وجادة. الوجادة باتفاق المحدثين أنها ليست طريقة من طرق التحمل المعتبرة، ولهذا من يروي بالوجادة الحديث منقطع، لكن يجب العمل به إذا كانت الوجادة صحيحة، يجب العمل بها. ولهذا الآن غالب المسلمين إنما يروون الأحاديث على سبيل الوجادة ويجب العمل بها، لكنها عند التحقيق في الاتصال هي ليست متصلة. هذه ليست أيضا ليس فيها اتصال حتى بالهذا ليست متصلة على الصحة. لقاء لأنه لقاء ولا شيء، لقاء سكاي بي لقيت بيك ولهذا يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يمنع التحديث من وراء الحجاز وقال وما يدريك لعله شيطان، فلعله شيطان قد تمثل بصورة شيخك الذي تظن أنك تراه على سكاي. يسمعونك والناس يقولوا مشايخ مزدمجين يجنون الحكاية عنهم ينكرون التطور. فهي الآن من باب الاتصال وبركة العلم نقول لا ليست متصلة لا يشي. ولهذا الأسبوع الماضي اتصل بي أحد الإخوة وقال لي أنا سمعت الشرطة البيقونية وسمعت الحديث المسلسل بالأولية، فهل تأذن لي أن أرويها عنك؟ أنا بالهاتف هذا كلمني بالهاتف لكن هو سمع الأشرطة، فشرايكم ماذا أحسون مأجورين؟ ردي أنا مثل لا لا ما يرويش عنك علل ذلك يستوي معكم بعدين الناس اللي يجوا تعبوا وسمعوه مباشرة يبدأ بعدين ليسمع شريط خلاص يعني يسمعه. وهناك من يجيز وهناك من أهل العلم المعاصرين من يجيز ذلك، فيأخذ بالإجازات ورواية الحديث عبر التلفزيون. أنا رفضت في الشيخ قال يعطيه لي رفضت طيب الله عليك أنا قلت له أنت تجي معنا لا حدث أنت يحدث عنك بنجوم لا قال لي ريت ونقدم ثلاث على خذ المباشر لا كويس أنت خذها أعطيه أنت بسد شكا نعم هو يقدر يأخذ منك الشيخ هو يجب يشوف لا ما يقدرش يقدر هو تقول لي مني وما أعطيه لك معاك كل يوم يا شيخ يحكم معاك كل يوم هو لكن ما نعطيه لا تقول لي منه حتى يعرف فضل العلوم ويأخذ عنك بنجوم نعم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح الباب سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم جماعه من الحديث ممن لم يحدثه به فاشتقاقه الى الدرك التحريك وهو اختلاط الضلال بالجهل سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء ويجد المدلل بصيغه من صيغ الاداء تحتمل وقوع الوقوف بين المدلس ومن أثبت عنه كعلم وكذا قال. ومتى وقع في صيغه صريحه لا تزود فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس اذا كان عدلا الا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث على الاصح. وكذلك المختلف فيه اذا صدر من عاقل من جلب من حدث عنه بل بينه وبينه واسطه. وشرح بين المدلس والمرسل والمرسل الخفي دقيق حصل تحريفه لما ذكر هنا وهو ان التدليس يصح لمن مضى عمن عرف لقاؤه اياه. فاما ان عثره ولم يعرف ولم يعرف انه لقي فهو المرسل الخفي. ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير يقين لزمه دخول المرسل الخفي من تعريفه. طيب القسم الثاني وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي خفاؤه من كون ان الانقطاع اشد خفاء من الصورتان الاوليان اللتان ذكرناهما. الصوره الاولى قلنا الانقطاع بسبب عدم المعاصره هذا واضح. الصوره الثانيه لعدم امكان اللقاء هذا واضح. الان يبدا الامر يشتد وهو انه معاصر ويمكنه اللقاء ومع ذلك لم يلتقيا. والصوره الرابعه اشد خفاء هو كونه معاصر يمكنه اللقاء بل لقي بل سمع منه احاديث لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع. هذه اشد خفاء. الصوره الثالثه والرابعه الحافظ ابن حجر رحمه الله يفرق بينهما فيرى أن أسوأ الصور وأشدها إغلاقا ما هي؟ هي رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ليس مجرد إمكان اللقاء، هذا يسمى تدليسا. أما رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه لكن لم يثبت اللقاء، هذا لا يسميه تدليسا بل يسميه مرسل خفي. إذا الصور عند الحافظ بن حجر من أجر أربعة والمسميات ثلاثة. أربع صور والمسميات ثلاثة. الانقطاع الجلي ويشمل صورتين، الصورة الأولى عدم المعاصرة أو عدم إمكان اللقاء. الصورة الثالثة وهي رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه لكنه لم يثبت أنه لقيه. هذه يسميها مرسل خفي. الصورة الرابعة رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه وهذه يسميها تدليسا. جمهور المحدثين بل عامة المحدثين ممن قبل الحافظ ابن حجر الصور عندهم أربعة والمسميات اثنان، إما المنقطع جلي أو تدليس لا فرق، لأن يعني الجمهور على أن رواية الراوي عمن يمكنه لقاؤه وهو لم يسمع منه هذه يسمونها تدليس. الحافظ ابن حجر قال والقسم الثاني هو الخفي المدلل سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه أسقط من حدثه وأوهم أنه سمع الحديث ممن فوقه. طيب المدلس لماذا يفعل ذلك؟ إما لكون شيخه ضعيفا فأراد أن يخشي ضعف شيخه أو لكون شيخه صغيرا أحيانا استحياء من ذكره. أحيانا الواحد يضطر أن يروي عن تلميذه فيأنف أن يروي الحديث عن تلميذه فيسقطه فيخشي صغر شيخه وهكذا. فإذا هو التدليس مبني على الإخفاء فكأنه يخفي العيب الموجود في الإسناد إما ضعف الشيخ أو صغره في الجملة في الغالب. لهذا السبب سمي تدليسا لأن مأخوذ من الدلف وهو اختلاط الظلام بالنور. شدة اختلاط الظلام يسمى دلفا ومنه التدليس في البيع. التاجر الغشاش المدلس في البيع ماذا يفعل؟ يدلس في البيع أي يخفي العيب ويظهر لك السلعة على أنها سليمة لا عيب فيها. طيب ف سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. التدليس الآن ما هو؟ هو يسقط شيخه كما قال البيقوني. ماذا قال البيقوني؟ وما أتى مدلسا الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. إذا المدلس يسقط اسم شيخه من الإسناد ويروي الحديث عن من فوقه فيجعل الحديث عن شيخ الشيخ. طيب هل يصرح بالسماع فيقول سمعت أو أخبرني؟ لا، يأتي بصيغة محتملة عن قال ذكر إلى آخره، فإن صرح بالسماع وهو لم يسمع. ولهذا قال الحافظ بن حجر ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللطيف بين المدلس ومن أسند عنه، محتملة كعن وقال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها، يقول لك سمعت ولا حدثني ولا أخبرني، لا تجوز فيها كان كذبا. طيب ما حكم رواية المدلس؟ المدلس ما الذي نخشاه منه؟ أن يكون قد أسقط راويا من الإسناد، وأن يكون هذا الساقط ضعيف. طيب متى سيسقط؟ إذا قال ما هي الصيغة التي سيعبر بها إذا أسقط راويا؟ عن وقال وأن. فإذا هنا قال أهل العلم المدلس تقبل روايته إذا صرح بالسماع، أما إذا قال عن أو قال فنخشى أن يكون قد دلس هذا الحديث وأن يكون الساقط ضعيفا. ولهذا قال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. ولما نقول على الأصح يعني هناك ما هو خلاف الأصح، منهم من رد روايته مطلقا، منهم من قبل روايته مطلقا، والصحيح التوسط. طيب قال وكذا المرسل الخفي، هذا عند الحافظ بن حجر كما قلنا. من هو؟ إذا صدر من معاصر لم يلقى، يعني والضيف عندها يعني يمكنه اللقاء، أما إذا كان غير ممكن اللقاء فإيش نسميه؟ ها؟ غير منقطع جري، لأن نرجع الآن فالأول وهو الواضح يدرك بأي شيء بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. كيف؟ إما بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع. كيف أدرك؟ طيب والموت الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أن الأول أدركه لكن لم يجتمع مع عدم إمكان الاجتماع، أما الصورة الثالثة اللي هي المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى مع إمكان اللقاء، هذا اللي يفرق بين الصورتين. إذن كم صارت الصور؟ أربعة. أن يروي عن شخص لم يعاصره لم يدرك عصره ماذا نسميه؟ جليد، منقطع جليد. الصورة الثانية أن يروي عن معاصر لا يمكنه لقاؤه يسمى جليا أيضا. أن يروي عن معاصر يمكنه لقاؤه لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، هذا يسمى مرسلا خفيا عند ابن حجر وعند الجمهور، هو نوع من أنواع التدليس. الرابع رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه بل لقيه ما لم يسمعه منه، ايش يسمى؟ تدليسا عند الجميع. قال وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واقف. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق عند من؟ عند ابن حجر، أما عند الجمهور فلا فرق بينهما. وكما ذكرنا هذا من عيوب هذا الكتاب ومن عيوب الحافظ ابن حجر رحمه الله، حرصه على الفصل بين الأنواع مع أنها متفقة عند المتقدمين، عامة المحدثين المتقدمين بل حتى المتأخرين من شيوخ الحافظ ابن حجر إلى العراقي إلى ابن الصلاح صرحوا بأن ما يسميه الحافظ ابن حجر مرسل الخفي هو نوع من أنواع التدليس. ما الفرق؟ قال حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني إذا لقيه يعني ثبت السماع منه فروى عنه ما لم يسمع منه يسمى. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ديروا بين قوسين مع إمكان اللقاء فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليل المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. لما نقول الصواب كيف نعرف ما هو الصواب؟ تتبع اللقاء ماذا؟ لا شوف ليش الطرقات الآن. لو واحد قال لك اختلف أهل العلم في مسألة فقهية، فذهب أصحاب القول الأول إلى كذا والقول الثاني كذا، لما تجي أنت بترجح وتقول الصواب أو الراجح كذا، ليش؟ بناء على أدلة. الأدلة من وين؟ من الكتاب والسنة وما حمل عليه. طيب الآن في المصطلح اختلف في هذه المسألة على قولين، القول الأول يرى أن التدليس كذا، القول الثاني يرى أن التدليس كذا، الراجح الصواب ما هو؟ الأول أو الثاني؟ الدليل ما هو؟ صنيع المحدثين. الحجة بيننا وبينكم المحدثون، نحن قلنا هذا الفن إنما يؤخذ استمداده من أهل الحديث من المحدثين. طيب إذا كان المحدثون عامة المحدثين على أنه نوع من أنواع التدليس، فالابن حجر يحاجز من؟ يحاجز المحدثين بخلاف صنيعهم، ويدل على هذا الدليل الآن. بل التدليس ليس كذبا، لا يلزم دائما. لا المذنب حتى التاجر لما ذنبت عليك ما كذبش، ما يقولش هذه مش مكفرة، يجيب هذه في خطرة على الطاولة ويدس لك تكفيرها وما يجيب هذه، ما كذبش عليك هو، ما يقولكش مكفرة، وما يقولكش مكفرة، هذا ما كذبش. لكن لو سألت قلت له مكفرة كان قال لك ايه مكفرة ما كذب تدليس، لا لو قال لك سوية مش مكفرة، يبدأ معاش تدليس لا بدأ كذب. هو ثوري، نعم، هي نوع من الثوري، نعم. ويدل على أن اعتبار الوقيه للتدليل دون المعاصرة الآن بيعطينا الدليل على صواب قوله وحدها لا بد منه إصداق أهل العلم بالحديث على انتبهوا معنا الآن، دليله ما هو؟ إطباق أهل العلم بالحديث. إذا الحافظ ابن حجر واعي لقضية أن الحجة هي في صنيع المحدثين، فإذا أثبتنا أن صنيع المحدثين على خلاف قوله يلزمه الرجوع ولا لا؟ يلزمه الرجوع، نعم. ويدل على أن اعتبار الوقيه للتدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إصداق أهل العلم بالحديث على أن رواية المحضرمين أبي عثمان المهدي وغيره من أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الأحسان لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به التدليس فكان هؤلاء مدلحين، لأن معاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، ولكن لم يعرف ألقوه أم لا. ألقوه أم لا. طيب الآن ما دليله؟ دليله أن المخضرمين، المخضرم من هو؟ هو من أدرك الجاهلية لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، فهو في الوقت في زمن الطبقة مثل الصحابة لكنه ليس صحابيا، يعامل معاملة التابعين. طيب هذا الآن المخضرم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على حديثه؟ لا لا هو تابعي فهو مرتد. يقول الحافظ ابن حجر لم نجد أحدا من الأئمة حكم على هؤلاء بأنهم مدلسون، مع أنهم رووا عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاصروه ولم يسمعوا منه. يعني الآن الصورة هذه هي رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ولا لا يمكنه لقاؤه؟ لا يا إخوان لا يمكنه لقاؤه، هو مخضرم. هذا لو كان ممكنا أن يلقاه لما قطعنا وجزمنا بأنه مخضرم، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الحافظ بن حجر. نحن الآن الصور قلنا أربع، هذا الآن يصدق فيه أنه معاصر روى عمن عاصره ولا يمكنه لقاءه، لأنك لما تقول لي مخضرم يعني جزمت بأنه لن يلقى، وهذا لا يمكنه اللقاء. صح في الواقع هو يمكن اللقاء بمجرد اعتبار المعاصر، لكنك لما سميته مخضرم انتهي خلاص لا يمكنه اللقاء. نرجع ونقول التدليس لما سمي تدليسا؟ لأن فيه إيهاما بالسماع. هل هذا الآن المخضرم أوهمنا السماع؟ لا، لأنه معروف أنه ليس صحابيا، فليس فيه إيهام، ولهذا لم يعدهم أهل الحديث من ضمن المدلسين. أما غيرهم فقد عدوه من المدلسين، وإن شاء الله في المحاضرة في الدرس القادم إن شاء الله نأتي بنصوص كثيرة جدا عن الأئمة المتقدمين يصرحون بأن الراوي روى عن فلان وهو لم يسمع منه مطلقا وكان يدلس عنه، فيصرحون بأنه مع أنه لم يسمع منه مطلقا ولم يلقى ومع ذلك يعدون روايته تدليسا. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم الذي سيكون بعد السبت القادم. السبت القادم إن شاء الله ما فيش درس لأني عندي سفرة يعني قريبة، ثم نكمل إن شاء الله في السبت الذي يليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.